عمل هذا الشيخ في الانتماع للنفس المرتد انه استثناء الا رقما في ثوب، هل هذا ينطبق؟ رقم إن الرقم في اللغة لا تعني الصورة، هذا كله رقم، شايف الصور هاي كلها هاي اسم رقم، فهل اللي بده يفسر إلا رقما في ثوب لابد ما يكون عنده حديث ولا مفقود، لابد ما يكون عنده حديث صحيح بلفظ إلا صورة في ثوب، وهذا لا وجود له، واضح؟ فهو ما أدري لعل بعض أخواننا يعرفون الاستثناء في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين، استثناء متصل واستثناء منقطع، يعني مثلا لما بيقول العربي جاء القوم إلا الوزير هذا اسم استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء القوم يعني البشر إلى الوزير وهو من بشر، هذا اسم استثناء، لكن إذا قال العربي مثال ما تستغربوا لأنه راح يجيبكم مثال من القرآن، جاء القوم إلا الحمار، هذا تعبير عربي صحيح، لكن هذا بيسموه إيش؟ استثناء منقطع، ما له علاقة بالمستثنى منه، فالحمار ليس من القوم، شو مطلع المعنى؟ جاء القوم غير الحمار، غير الحمار ما يرد الإشكال اللي بيرد على إلا الحمار، لكن اللي يعرف اللغة العربية ما بيستذكر هذا التعبير. في القرآن كثير من هذا النوع الثاني، فسجدت الملائكة أجمعون ولا أجمعين أي الشاهد إلا إبليس أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة خلافا لما يتوهم بعض العوام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار، وإبليس نفسه فمن حجته الباطلة خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن هو مخلوق من نار، أما الملائكة فهو مخلوق من نور، فلما قال إلا إبليس إذن غير إبليس، هذا شيء اسمه استثناء منقطع، هون بفيدنا بقول لهم إلا رقما في ثوب يعني غير رقم في ثوب، وضروري تفسرها بمعنى الصورة المذكورة في أول حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو ثلج، بعدين ذكروا صاحبه قالوا لكن ما سمعتم، قال إلا رقما في ثوب، أي نعم إلا رقما في ثوب مش معنى إلا صورة في ثوب، إلا إذا فسر بمعنى إيه الاستثناء المتصل، لا هذا ليس استثناء متصل، قد يقول قال ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على ذاك الموعد مع جبريل عليه السلام وتأخر قليلا عن الموعد رؤيا كأنه مكروب عليه السلام، سألوه النساء قال إن جبريل وعدني أن يأتيني، كأنه بيقول ما إجا، وإلى جبريل يظهر خارج الحجرة فسرى إليه الرسول فقال له جبريل إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا في سورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جير وكلب فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكانه بالماء، وفي البيت خرام فيه صور الرجال فمر بالصور فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة، تغيرت هذه الصور حتى صارت كهيئة الشجرة. كذلك حديث آخر كان الرسول عليه السلام سيدة عائشة اشترت مرفقة يعني يتكئ الرسول عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليها، أخذت المرفقة هذه وقطعتها حتى تغيرت الصورة منها. فبهذه الأحاديث كلها نستنبط أنه سواء كانت الصورة معلقة أو كانت مداسة بالأقدام، فإذا كانت كاملة فلا يجوز، لا تدخل ملائكة بيت الصورة. أما إذا كانت غيرت معالمها سواء بالقطع أو بتحويلها إلى صورة منظر شجرة أو نحو ذلك هذا يعني. وهذه المسألة يعني كنت شرحت بعض الشيء في كتاب آداب الضيافة شنو القمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.